هذه القصيدة إهداء من العريس فارس محمد البلوي وأخوانه لوالدتهم أم فارس هي العود حفظه الله. لافتخر راعي الدراهم بالنقود، وافتخر شيخ القبيلة بالنسب، انتشي وأقول خلوكم شهود، أمنا بين العرب أعلى الرتب، قدرها بقلوبنا ما لا حدود، ولا توفيها المنابر والخطب، يعسى وقت عليها ما يعود، فيه عانت أمي هموم ونصب، ربت اليتمان بخلاص وجهود، لجلهم متحملة كل التعب، ما كسرها الفقر وخذلان الجحود، ولشكت من همها بين العرب، وكلت بحمولها رب الوجود، قامت وصلت وناجت تطلب، قالت الدنيا ما هي دار الخلود، يا ملاذ اللي من همومه هرب، احفظ عيالي من عيون الحسود، اكسهم بر وصلاح مع ادب، احمد وفارس احمد وفارس سيف به اذود، هم ذراي وعزوتي بين العرب، واحفظ ايمان واماني يا وجود، الستر يا رب هو عز الطلب، يلا انك تجزل الرزق وتجود، يلا انك تسمع دعايا اجب، هب لنا الحسنى بقربك يا وجود، لو تجف بحور بحرك ما نضب، يا كريم ويا وجود ويا ودود، لا إله إلا أنت معبود ورب، اختامها سبحان رب له سجود، ما يخيب اللي توكل به ونب، وصلوا على خير البشر خير الوجود، محمد ابن عبد الله ابن المطلب. أداء المنشد عبد الكريم الرويلي.